يا من له تعان الوجوه وتخشع ولأمره كل الخلائق تخضع. يا من له تعان الوجوه وتخشع ولأمره كل الخلائق تخضع. أعنو إليك بجبهة لم أحنها إلا لوجهك ساجدا أتضرع. أعنو إليك بجبهة لم أحنها إلا لوجهك ساجدا أتضرع. إلا لوجهك ساجدا أتضرع. وإليك أبسط كف ذل لم تكن يوما لغير سؤال فضلك ترفع. أنا من علمت المذنب العاصي الذي زادت خطايا ومن غير الإله له الكمال الأرفع. لولا هداك ونفخة علوية أودعتها روحي لكان المرجع. يا من له تعان الوجوه وتخشع ولأمره كل الخلائق تخضع. يا من له تعن الوجوه وتخشع ولأمره كل الخلائق تخضع. أعنو إليك بجبهة لم أحنها إلا لوجهك ساجدا أتضرع. أعنو إليك بجبهة لم أحنها إلا لوجهك ساجدا أتضرع. إلا لوجهك ساجدا أتضرع. يا ربي عبدك عند بابك واقف يدعوك دعوة من يخاف ويطمع. يا ربي إن أك في الحقوق مفرطا فلا أنت أبصر في القلوب وأسمع. بين الجوانح خافق يهوى التقى ويضيق كرها بالذنوب ويجزع. ويحب ذكرك والقلوب إذا خلت من ذكر ربي فهي بور بلقع. ولأمره كل الخلائق تخضع. يا من له تعن الوجوه وتخشع ولأمره كل الخلائق تخضع. أعنو إليك بجبهة لم أحنها إلا لوجهك ساجدا أتضرع. أعنو إليك بجبهة لم أحنها إلا لوجهك ساجدا أتضرع. إلا لوجهك ساجدا أتضرع. يا ربي ما لي غير بابك مفزع أوي إلي إذا يعز المفزع ما لي سوى دمعي إليك وسيلة وضراعة ساجدا أتضرع أعنو إليك بجبهة لم أحنها إلا لوجهك ساجدا أتضرع.